السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن بذلك قلوبنا، كيف لا ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: كيف أتوكل على الله حق التوكل؟ توكل على الله حق التوكل، اطلع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر أسباب ذلك، واسأل الله التوفيق لذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شكرا على سجل المكالمة. لا حرج عليك، تفضل. شكرا. انا حاليا معايا فلوس، تمام، واعطاها لواحده فهي بتدق افق، تمام، هي ما عندهاش وبتديني نسبه 25%. عندي سؤال، عندي سؤال اوجهه لك. تمام، اتفضل. هل هذه البائعه تمتلك السلع التي تبيعها، ام انها معها فقط اموال وتاتيها المريده لشراء شيء تقول تعالي معي انتقي السلعة، انتقي الثلاجة ب10,000، تقول على كم تسددي؟ على سنتين، خذيها ب15,000. هذه الطريقة حيلة من حيل الربا. إذا كنت تعطي مالك لمثل هذه فعملك وعملها حرام، هو ربا مقنع. أما إذا كانت هذه التي تسأل عنها امرأة تاجرة عندها سلعها وتبيع وتشتري بما يرضي الله، فالله أحل البيع وحرم الربا، وبالله التوفيق. هذا شيخنا، هي بتبيع بس هي ما عندهاش مكان. أجبتك لا، ما قلت مكان. هل عندها السلع؟ هل عندها السلع؟ تشتري السلعة وتبيعها. أنا قلت لك، بينت لك بما فيه كفاية، وفقك الله. سمع الصور أو التصوير بالكاميرا إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس بذلك، إذا دعت إلى ذلك حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى، تفضل. إزي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. أنا سؤال لحضرتك، لا يا شيخ، هو بخصوص ان الموضوع كريمة او مش ريبة، انا مش واثق فيها. عفوا، ماذا قلت؟ حضرتك انا ساكن في شقة بقالي 6 سنين دلوقتي حاليا. نعم. تمام، الشقة دي حضرتك انا يعني ايجار قديم 59 سنة. طيب وبعد؟ دخلت فيها على تبرع الاحمر، وانا اللي شطبتها وانا اللي عملت فيها كل حاجة بفضل الله، لغاية ما اتجوزت وعايش فيها بقالي 3 سنين. ماشي، متى استأجرتها؟ يعني حوالي من حوالي 6 سنين. يعني كان المؤجر يعرف أن الذي يسكن في الشقة الإيجار القديم لا يخرج إلا باختياره. لا، أنا حضرتك، أنت حضرتك حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط. انا حضرتك من 6 سنين بالظبط اخذت على شقه كانت عطوب احمر. ايوه خدتها منه عطوب احمر. انا سمعت كلمه ايه؟ ايوه 59 سنه. ايوه طيب تمام. ودفعت له خويا رجلي 20,000 10 خدمات وتنظيم الحاجات دي، و10 التانية اتخصمت من التجارة. وبعد؟ تمام حضرتك، أنا دلوقتي يعني الشقة يعتبر هو النص بتاعته والنص بتاعتي. لماذا؟ أنت خلاص استأجرتها 59 سنة. تمام، أنا ما هو دلوقتي هو لو حد يمشي مثلا كمان شهر 2-3 هيجي يتكلم معايا يقول لي مثلا أنت شوف تشطيبك قد إيه؟ لا هذا عفوا سؤال بس، هل انتما كتبتما عقدا بينكما؟ اه كتبنا عقد وحضرتك عملت فيه صحه توقيع في المحكمه. طيب اذا ليس من حقي ان يخرجك لمده 59 سنه ما دمت تدفع الايجار. طب دلوقتي يا شيخ مصطفى، هو حضرتك عايز يملك لي مثلا الشقه وانا عايز املكها، طب انا مش معايا فلوس معدوله، هو عايز حوالي من 120-150 ألف. والسؤال؟ هو أنا دلوقتي ممكن أعمل قرض المبلغ ده وأديهوله؟ لا يجوز. هل ده في ربا أو؟ طبعاً طبعاً في ربا. طبعاً في ربا؟ لا شك. تمام شكراً لحضرتك شيخنا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يكرمك. هل يجوز استعمال الكود الخاص بالدول لتفعيل الدولار الأمريكي على قناة اليوتيوب؟ تلك معاملة لا أعرف عنها شيئا، دعني أسأل عنها. هل يجوز أن نصلي صلاة المغرب والعشاء قبل وقت المغرب؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تصلي المغرب قبل وقته، ولا أما المغرب مع العشاء جمع تقديم بعد دخول وقت المغرب فيجوز بالضوابط المعروفة إذا كنت مسافرا أو إذا كانت ثم ضرورة تدعو إلى ذلك، أما قبل المغرب فلا يجوز بحال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام توقف عبد الرحمن وفيك بارك الله. حياك الله. أولا شيخنا أسألك أنت لو لنا بزوجة صالحة نرزق الله بزوجة صالحة. الله يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. سؤال شيخنا. تفضل. شخص اللي تمام يكتب الكذب على الورقة. ها؟ يكتب الكذب على الورقة. يكتب الكذب على الورقة وبعد ذلك. ويقول يدعي أنه لا يتم على ذلك لأنه لا يتنفس بالكذب. هذا كذاب. الكتابة تقوم مقام اللسان في البيان. قول الله تعالى ما يكتب من قول الذين يكتبون عتيق. انتظر انتظر. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالكتابة إقرار وهي نوع من أنواع البيان. خلق الإنسان علمه البيان، البيان بيانان، بيان باللسان وبيان بالقلم، وإن كان هناك بيان بالإشارة لكن الأساس بيانان، وبيان الإشارة أيضا بضوابطه. والله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أليس هذا أوثق من مجرد الكلام؟ بلى بلى. خلاص إذا رد عليه بهذا. ألم يقل الله أيضا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مع السلامة. لو تأخر شهر ذي الحجة في بلد غير مكة اتبع مكة تبارك الله. عرفات أن تتحد الأقوال في شأنها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عديت لك يا شيخ مصطفى، كنت أنا وأخي ليا في اللعنة كنا عايزين نيجي ندور حضرتك بكرة إن شاء الله. بكرة الساعة كم؟ يعني إن شاء الله العصر. مدة زمنية كم تستغرق معي في الجلوس؟ والله يا شيخ لسه ما جاي يعني من السير، والاخ ده من كفر الشيخ جايين يعني نقضي اليوم ونروح شغل العشاء يعني. لا ليس عندي وقت لذلك غدا يعني، كلام مراكش غدا مشغول بارك الله. مجرد سلام لمدة 5 دقائق لا تزيد لا أستطيع، غير ذلك مع ارتباطات أخرى. وفقك الله. حاضر يا شيخ. مع السلامة. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تقي الدين الهلالي. بيع السلام بيع شيء منصوف في الذمة كيل معلوم أو وزن معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم. صورته أنا أريد أن أشتري منك طن رز وأنت ليس عندك طن الرز الآن، قلت لك أنا أريد طن رز، حددت الوزن طن رز، لابد أن أوصفه توصيفا تاما. رز مصري حبة عريضة نسبة الكسر 5%، فحددت الصنف تحديدا دقيقا منضبطا، حددت الوزن طن والصنف تحديدا تاما، والثمن الطن 10,000 جنيه، حددت الثمن وحددت وقت التسليم، واحد رمضان سلمهولي. فلا يسمى سلم، النبي قال من أسلف فليسلف كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. بارك الله فيك. وهذا السلام صورة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بس أسأل حضرتك على حاجة؟ إحنا 5 أخوات 5 بنات وأجل متوفي ومن مش أخ، فليا أخت اتعدت على ماما بالضربة هي وعيالها. أعوذ بالله. الكلام ده من 2 سنين. أعوذ بالله. وماما في الوقت ده كان عندها 73 سنة. أعوذ بالله. فإحنا دلوقتي في خصام بيننا وبينها، وماما مش عايزة تسامح، وإحنا بقيت أخواتها مخصمينها بقالنا 2 سنين، وأنا خايفة من الخصام ده قدام ربنا. لا عفوا، هل هذه الأخت ضربت أمك ظلما وعدوانا ولا تريد التراجع، أم هي نادمة على ما صنعت؟ حاولت تعتذر لوالدتي، فوالدتي طبعا عيطت انهارت في العياط، ابعدي عني أنا مش عايزاكي، راحت جتني تاني نفس الوضع بس بسبب يعني يا تسامحيني وتبقي راضية، يا إما نبوس تاني وأشتم وإلا أدبي. مش حلوة. يعني التوبة ليست بنصوح. التجريء عندها عالي، وهي في الأصل كانت المشكلة بسبب جوزها نصب علينا في فلوس، فهي واخدة صرف جوزها هي وعيال. المشكلة إن هي وعيالها يعني سن 15 سنة و16 سنة وعشان يتعدوا على ماما بالضرب، فماما صابت علينا في السن ده، فمن ساعتها ومشيت وسابت البيت، عزلت من البيت اللي احنا فيه. أيه. وماما مش عايزة تسامح خالص. خلاص، ما هو متى نقول لكم تدخلوا؟ إذا جاءت أختكم وأولادها وأعلنوا التوبة النصوح والاعتذار الكافي لهذه الأم الطاعنة في السن، أعلنوا الاعتذار الكافي والندم الشديد على ما صدر منهم، مرحبا نتدخل بتطيب خاطر الأم وطلب العفو عنها من غير إكراه، بل يرد إليها حقها ويرد إليها اعتبارها وترد إليها كرامتها، وبعد ذلك نتدخل للإصلاح وتطيب خاطر الأم. أما إذا جاءت مستعلية إما أن تسامحي وإما أن أفعل، فلا، استمروا في الهجران، وليس عليكم إثم، أنتم تهجرونها لله وفي الله، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ربنا يخليك يا شيخ، شكرا لك. الله يهدينا، الله يهدينا وإياكم يا رب. هل يجوز أن يكون قيام الليل ذكرا؟ وأما كيف يكون قيام الليل؟ يعني تجلس كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، تعتبر هذا قيام الليل؟ ليس هذا قيام الليل، هذا ذكر لله. أما صلاة التسبيح سند حديثها ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ساعات كده مثلا ورق النتيجة أو الفلايرات اللي بتتوزع للناس دي مثلا مكتوب فيها الله أو الرحمن أو كده، المفروض لما أشوف مثلا ورقة دي في البيت أعمل فيها إيه؟ ملقاة على الأرض فيها اسم الله؟ أو في الشارع. يعني انت لا يعني ستأخذها و... مش موصف صغار عليك، انا بقولك لقيتها صدفة كده. خلاص لقيتها صدفة مكتوب على اسم الله ملقاة على الارض، خذها جنبها، خذها في جيبك احرقها بعد ذلك. يعني هتخلص منها عن طريق الحرق؟ نعم، لانه عثمان رضي الله عنه حرق بعض المصاحف دفعا لفتنة كانت ستحدث. طب مش عارف انت يا مسمح سل لو مثلا بعد العصر او بعد الفجر لقيت حد بيصلي، اقول له حاجه وانا كنت وجدت احدا يصلي بعد العصر او بعد الفجر؟ لا يعني يصلي تحيه مسجد ان يصلي ما بعد صلاه الفريضه. ما انا بسال سؤال، ما ممكن تكون فاتته صلاه السنه، ويختار راي العلماء القائلين بان السنه اذا فاتتني صليتها ولو في وقت الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن وفد عبد عن سنة الظهر بسبب وفد عبد القيس صلاها بعد العصر. يعني لكن إذا كان تنفل مطلق علمه، قل له أن النبي عليه الصلاة والسلام مش هعرف حاجة زي كده. نعم مش هعرف أنه مثلا يعني معرفش هو بيصلي نفل أو بيصلي سنة راتب. خلاص هو إذا كانت عادة مستمرة له بين له، لكن إذا لم تكن عادة مستمرة له وكانت عارفة اسكت خلاص. تمام ماشي. اخر سؤال لو سمحت، لو حد مثلا استشهد بحديث ما يزبطش عن الرسول، يعني مثلا عليه الصلاة يعني مثلا زي مثلا النبي ورث على سبع جار، فهل يدخل في حديث كذب على متعمدا؟ هل هو متعمد يكذب ولا هو يظن ان هناك حديث بهذا؟ انا حضرت لي كنت بتكلم مع حد وكان في موضوع الجيران وكده، ف يعني قلت بعد كده افتكرت ان هو مش انت ما تعمدت تكذب على الرسول. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فالحكم لو تنازلت اختي في حقها عن في الميراث ثم بعد 40 سنه رجعت في هذا الكلام قالت اريد اخذ حقي، فكان حقها قائما موجودا الان بصفته ووصفه أعطي لها والرجع في بيتي كالكلب يرجع في قيئه. أما إذا كنت تصرفت فيه ببيع أو نحو ذلك ليس لا ليس بواجب عليك أن ترده إليها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم زوجك ما شأنه؟ أيوة فندم. زوجي عنده ولدين، زوجي من ولد كبير. معي أفندم؟ أنا لست أفندم. أنا أخ لك مسلم. تفضلي. الولد الصغير بيشتم والده، بيتطاول عليه، وهو خلص الجامعة. ها؟ هو خلص الجامعة. مش عايزين نجوزه، ولكن هو اتصرف على والده إنه يديله مرتب شهري. والده متيسر ولكن الولد عاق ومش بيصلي ومش بيصوم، وانا جوزي راجل خارج وعارف بيت ربنا فمش عارف يعمل ايه. هيجلس معاكم في البيت؟ لا يا سيدنا، لا يا مولانا مش هيجلس معانا في البيت، احنا جايبين شقه تمليك لوحده، ولكن هو عايز مرتب شهري مش عايز يشتغل. لا تعطونه مرتبا شهريا، لا تعطونه مرتبا، يكفيكم اخرجوه من البيت. هذا شاب عاق متكاسل عن العمل مع وجود العمل له، والولد الوالد يشكر أنه وصله إلى هذه المرحلة من التعليم وتخرج اتركوه، لا اتركوه، دعوه اتركوه يعني مش حرام مولانا، خايف من ربنا، خايف من عقاب ربنا. انت امه؟ لا انا زوجة ابيه، بس انا جوزت اخو كبير. لا لا لا لا, لا لا لا لا لا هذا شخص فاسد، هذا شخص فاسد يتطاول على والده خلاص لا كلام كثير لا معنى الكلام الكثير. قلت ولد ليس بدين ويتكاسل عن العمل ووالده علمه وجهز له شقة يسكنها ويريد مرتبا شهريا وهو متبالد ومتكاسل عن العمل لا يعطيه مرتبا شهريا. مع السلامة. هل يأثم المظلوم إذا لم يقبل مسامحة من ظلمه؟ يعني إذا كان الظالم أتى معتذرا واعتذاره بحق، ليس اعتذاره خوفا من، يعني اعتذاره بحق يقيل عثرات المتعثرين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى. وفيك يا رب. تفضل. الله يبارك فيك وسعادة الأمة الإسلامية. وإياكم. الله يخليك يا شيخ مصطفى. أنا طبعا مقيم هنا في السعودية ومعايا أسرتي. وحضرتك مؤجر مستأجر يعني ساكن لا تعتقد. اكتب لا تريد. رافض موضوع الشراء وكده. المهم صاحب السكن يعني قاعد انا فيه قال لي ان هو يعني عنده نيه ان هو يبيع السكن مش هيأجر لي تاني. واخد بال حضرتك؟ احنا الاثنين شغالين في احنا الاثنين مشتركين في بنك واحد. فالبنك لو عمل لي لو انا خدت منه كارد هيدفع لصاحب السكن المعاملة تزورت، هيدفع لصاحب السكن صاحب الشقة اللي أنا فيها هيدفع له الفلوس وهيقسط لنا بالتوازي الربوي. هل يجوز هذه المعاملة؟ يعني البنك سيدفع نيابة عنك وسيقص حوالي ثلاث أرباع ثمن الشقة. يعني عموما باختصار شديد البنك سيدفع نيابة عنك أكثر ثمن الشقة ويأخذها منك بالفوائد هكذا؟ وأنا ثبت البنك على لا يجوز. لا يجوز. نعم. أنت فهمت سؤال؟ أنا فهم صح؟ هل أنت اشتريت شقة دفعت ربعها ثلاث أرباع الباقية البنك سيسدده عنك ويأخذها بالفوائد الربوية هكذا؟ أخذها أيوة. لا يجوز. اشترطت امرأة نصرانية أن تدخل الإسلام بالتزوج من فلان لكي يحميها من أهلها، فرفض الرجل هل هو مذنب؟ ليس بمذنب لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا لم يطب لي أن هذه لم تطب أو لم يطب لي الزواج بها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم منات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن امتحن هل أخرجها من الدين الذي هي عليه الشرك للإسلام بغض زوج أو ما الذي حملها على الهجرة رغبة في الإسلام أم رغبة في دنيا. نعم يا أبي ابن منصور تزوجها أنت يا أبي ابن منصور إذا كنت تريد يعني أن تنقذها تزوجها أنت ما دمت أنت محب لذلك. أما أنك تأثم الناس إذا لم يتزوجوا واحدة قالت لا تتزوجني انتحر. طيب انا ما انا متزوجك هل انا متحمل ايه؟ ما انا متحمل ايه؟ ولا لا يا يحيى؟ واحدة قالت لك يا يحيى اما انت تتزوجني او سانتحر تعمل ايه يا يحيى؟ ايه شوف حلو ولا وحش الاول ماشي يا يحيى بينه وليس بينه لكن ليس عليك اثم اذا لم تتزوجها صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصمد من أسماء الله؟ الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد وليس الصمد الصمد. لا في القرآن الصمد. يعني إذا تسمى أحد بالصمد فهذا جائز ولا يعد من أسماء الله؟ لا ليس من أسماء الله الصمد. لا الصمد من أسماء الله الحسنى. جزاك الله خير. وياك يا أختي. إيهاب المنصور يقول نفس إجابة يحيى ماشي إيهاب رجعت في كلامك يا هابل يعني. هذا الذي كان يقول ستفتن في دينها. طيب يا هابل. السلام عليكم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا معايا بنتي عندها 7 سنين من طلقتي. طلقتي حضرتك اتجوزت وعندي التنفيذ خدت جوزها وخدت بنتي وهربت. أنا ما أعرفش حضرتك راحت فين يعني. رغم أن المحكمة يعني حكم لوالدتي أن هي تبقى حرمة للبنت. فأنا حضرتك بطلب من حضرتك ومن السادة المستمعين إن هم يدعوا لي إن بنتي ترجع لي لأن أنا قرب لا يعلم به إلا الله. البنت 7 سنوات. البنت 7 سنوات. الله يرد إليك ابنتك على أي حال. هون على نفسك. فالبنت مع أمها. البنت مع أمها. قوي نفسك شوية. استعن بالله وتصبر. تصبر. فلست بآثم في حق ابنتك الآن. المغلوم على أمرك. حاجة سأل. أخبر صحة حديث خص الشعر والأظافر للمضحي. لفظه إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. حديث ثابت لكن نهي على التنزيه عند الجمهور والله أعلم. بل والإمام الشافعي يستدل على الإباحة بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه يعني في السنوات التي لم يحج فيها إلى مكة من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. بارك الله فيك. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. الحمد لله ربنا رزقني بأربع أطفال متقاربين في سني يعني. ابني الصغير عنده 10 شهور والحمد لله ومريض عنده مرض في العمود الفقري مؤثر على أعصابه وبالتالي بنعمله جلسات علاج طبيعي عند الدكاترة يوم ويوم أو يوميا يعني. وأول امبارح عرفت إن أنا حامل. فهل يجوز إجهاض هذا الجنين للحفاظ على مصلحة يعني الطفل اللي هو المريض وعنده 10 شهور؟ لا تزهدي الجنين. على الله أن يبدلك خيرا. لا تزهدي الجنين. اسأل الله أن يبارك لك فيه. وعوذي نفسك. عوذي نفسك. وعوذي جنينك. عوذي بالله من الشيطان الرجيم مع مواصلة الدعاء ولن تضيعي أبدا. لعل الله أن يعوضك خيرا. آمين يا رب. طبعا لسه سؤال ثاني يا سيس. نعم. يعني أيام الكلية كنا أنا وزمايلي في الامتحانات اللي هو نتبادل المعلومات يعني خلال لجنة الامتحان. إيه حكم ده وهل ده يأثر يعني لو هو حكم حرام هل ده يأثر فيما بعد على دخلنا من الشغل بتاعنا؟ لا يعني اجتهدي في الأعمال الصالحة وتصدقي لأنه لا يمكن الاستدراك. ويعني جل الناس صنعوا ذلك ما يستطيعوا الاستدراك. فعلى كل حال الله يبارك فيك ويسلمك كثير من الاستغفار والعمل الصالح. الراتب ده إن شاء الله حلال يعني. إن شاء الله. بس ما فيش منع تتصدق الجزء. الصدقة دي يعني إن شاء الله يعني ربنا يهوينا بالجزء. اللهم أمين. بارك الله فيك. بارك الله في الشيخ الله. وياك. هل إذا أخبرت الزوجة زوجها أن أخاها يتعاطى الترامادول بهدف عدم إعطائه مالا لدفع الضرر هل هذا غيبة؟ ليس الغيبة هذا للإصلاح. نصيحة للإصلاح. نصيحة للإصلاح. ولمن طلب الإعانة في إزالة منكره. السفر الكلية مع زميلة مسافرة إيمان يسأل فتاة سافر إيه؟ مسافة القصر يجوز مسافرة القصر مسافة القصر للضرورة ومع الرفقة الآمنة بالقيدين وفقك الله يجوز بالقيدين. حكم الشرع جاء على هيئة الطير تصدر صدر رغبة أطفال لا بأس بلعب الأطفال أن تكون موسيقى. السلام عليكم. ماذا عندك؟ قل الله يرحمه يا أختي، يا أختي الله يرحمه، قل قولي والدي رحمه الله. أنا موجه عند أي أسرع شهور تعبان جدا عنده كانسر في معدة الكبد، فأنا ما كنتش متخيلة إن هو ممكن يعني يتوفى ويصيبنا وكده، فأنا جبت الوفاة اليوم ما عرفت يعني قعدت عايزة كلام أو ما صورتش أو ما عملتش حاجات كتير، بس قعدت أقول كلام أنا ممكن مبقاش واعي وقتها، بس يعني خايفة يكون ربنا يحاسبه بالكلام اللي أنا قلته ده. استغفر الله وأكثر من الدعاء، استغفر الله وأكثر من الدعاء. لكن يعني يعني إن شاء الله مش معاقب هو بإذن الله، إذا كان وصى بهذا، لكن ما وصى، على كل استغفر الله وأكثر من الدعاء. معلش استغفر الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، انا يعني الحمد لله متزوج وعندي اولاد الحمد لله، وقعت في الايجار، فانا كنت عايز اطلب العلم. تمام، انا شغال 12 ساعه، انا كنت عايز اشتغل مثلا شهرين او 3 شهور على قد الاكل والشرب طول السنه، وباقي الوقت اطلب العلم. انت متزوج او غير متزوج؟ متزوج ام غير متزوج؟ متزوج. طيب وكيف سيأكل الأولاد وأنت تطلب العلم ومتفرغ له؟ يعني أجيب الفلوس على قد الأكل والشرب طول السنة، تمام؟ وباقي الوقت أطلب العلم. على كل لا تضيع أهلك، إن لنفسك عليك حقا. أنا وإن مش ضيعهم في الأكل والشرب، بس أنا ضيعهم في موضوع المسكن. لا يجوز أن تضيعهم في أي شيء. تمام. أن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أنا عندي اصبر، أكلمني يا حبيبي يا حبيبي، لا تقاطعني، افهم كلام الله، أذكرك بكلام الله تسمع وتنصت لكلام الله، ذكرتك بكلام أبي لا تسمع كلام أبي، أنا أذكرك بكلام الله يضع على رأسك ورأسي، أذكرك بكلام الله، انتظر اسمع كلام الله ثم اسمع كلام رسول الله، هذا أول شيء. أما تخطئني وتدل برأيك على كلام الله وكلام رسول الله نقبل. قال الله تعالى في شأن قوم يريدون أو كانوا يصلون صلاة قد تشق عليهم في بعض الأحيان، كان الأمر في أوله أمر حتم، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بعد قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، لا يستطيعون قيام الليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن حافظوا على الأساسيات، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعظيما، واستغفروا الله، استغفار بعد ذلك، إن الله غفور رحيم. فالنبي أيضا قال كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وفي رواية ولولدك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه. بارك الله فيك. تمام جرب. بارك الله فيك يا عمر ابننا، وفقك الله يا عمر وسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أيها الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معي؟ معك. بارك الله فيك يا شيخ، يجعل يجعل سبحانه وتعالى كل أنفاسكم أنتم وجميع الشيوخ الربانيين في جنحة لكم. ولك والسامعين والسامعات بمثل. بارك الله فيك وسلمك الله وسلم السامعين والسامعات. أكرمك الله وسلمهم على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت سمعت يا شيخ. البث لم ينقطع من عندي بل من عند الأخت الفاضلة المتصلة وفقها الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت من فترة متجوزة من بقالي حوالي 8 سنين او اكتر. في الفترة ديت انا كنت للأسف مش ملتزمة خالص وكنت مهملة، وكان عندي ذهب كتير بتاعي بابا جابولي وزوجي. ففي الفترة دي انا كنت في الجامعة وبعت ذهب كتير قد يكون بعت كله دون علم احد من اي طرف. في حاجات بعت يعني هذا الذهب عفوا اتاك به زوجك أم أتاك به أبوك؟ ولو مثبت في قيمة عفش أم لا؟ لا لا مفيش، مش مثبت في عفش، هو كان في الفور الناشة بكتي وحاجات تانية من والدي هدية. طيب وبعت هذا الذهب؟ أيه. وبعد ذلك؟ وبعدين الكلام ده بقول لحضرتك بقى فترة طويلة جدا، فدلوقتي حاولت ان انا ارجع جزء منه وبفضل الله رجعت يعني جزء كبير لان انا بشتغل وكده، فجبت جزء كبير. ففي حاجات كانت جراماتها كتير يعني زي الرواج او سلاسل او كده، فمش هقدر ان انا. لا هو ابوك معطيهم لك هدية ولا معطيهم لك يطلب سداد يعني يطلب سدادها؟ محدش بيطالبني بيها اصلا. طب خلاص ما الذهب ذهبك. لا هي الفكرة مش بس شيخ منصور لك، الفكرة ان لو مثلا زوجي عرف ولحد الان زوجي ما يعرفش بقول حاجات بقى لفترة طويلة جدا. هذا الزمن عرف الان تكلمي مش مشكلة. سؤال طيب. طب دلوقتي انا بجيب مثلا غويشة او سلسلة فجرامتها كتير جدا، فبدي جزء مثلا للسائر ومثلا ممكن كمان شهر اديله مثلا مبلغ مثلا يعني. سؤال باختصار اسمري يا اختي، سؤال باختصار دون كلام كتير اسمري علي. انا بشتري حاجة يا اختي. خلاص كتي سؤال الاختي باختصار، هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط او بالآجل او لا يجوز؟ لا يجوز. خلاص كده تمام. ايا كانت العلة لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. ما حكم الركعة الزائدة خطأ من الامام للمسبوق بركعة؟ يبني المسبوق على عدد ركعاته هو. بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ما هي الصيغة الصحيحة للدعاء في التوسل إلى الله؟ عدة صيغ، عدة صيغ لتوسل بالإيمان، بإيمان بالله واتباع لرسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. يا رب بإيماني بكتابك الذي أنزل واتباع لرسول الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل يجوز التوسل بحب الله لرسوله؟ حبي لله ورسوله. بحبك لرسولك. اللهم إني أتوسل. أنا لم أقف على صيغة وردت في هذا الصدد هذا اللفظ، إنما أتوسل إليك باتباع لرسولك وبحب لرسولك وبحب لك ولدينك يا رب أن تفعل لي كذا وكذا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فعلى لإيماننا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت الآيات. وتوسلات أخر، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يا رب وقر وأعترف بنعمك علي وأعترف بذنوبي وقر لك بذنوبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب الذنب. يا أرحم الراحمين أرحمنا، توسل بأسماء الله الحسنى والله الأسماء الحسنى فتوسل. فالتوسلات صورة متعددة، وأظن لنا محاضرة يا عبد الرحمن كاملة في التوسل على اليوتيوب، ولا لنا محاضرة كاملة نزلناها على اليوتيوب من زمن ممكن تراجعيها وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ربنا يرزقك رزقا طيبا حسنا يا رب إن شاء الله. وإياكم، إذا دعوت فلا تقل إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، فلا أقول يا رب ارزقني إن شئت، لا، الخليل قال ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا وأنت خير الغافلين، موسى عليه السلام يقول. فهمت كلامي؟ نعم شيخنا جزاك الله. الله يكتب لنا ولك التوفيق. اللهم آمين. أنا شفنا يعني معظم المسائل عندنا بتدعي في الفجر. تقنط في الفجر. نعم. إذا قنت إمامك اقنط معه، ترك القنوت اترك القنوت معه، لأن الأمر واسع. طيب لو أنا دخلت في الصلاة وهو في القنوت أكبر تكبيرة الإحرام بس؟ لو دخلت عفوا لو دخلت الصلاة وهو بيقنط اقنط، لو دخلت الصلاة وهو يقنط اقنط معه، لا تركع اقنط معه لأن الركوع فاتك خلاص. طيب أكبر تكبيرة الإحرام فقط؟ كبر تكبيرة الإحرام وتقنط. نعم اقنط تكبيرة الإحرام واقنط فقط. نعم لأنك وجدته يقنط وجدته يقنط. نعم. طب شفنا هل جزء الثلاثة عن النبي في الصلاة يعني لو بعد الفاتحة لم يرد عن الرسول، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنا خلصت الفاتحة أنهيت الفاتحة في صلاتي سأقرأ سورة، هل يجوز لي أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنا قائم؟ لا، ما وردش، لا محل في الصلاة. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم. سالي هل ممكن فترة في حياتي الإنسان يعني يمر بها الحاجات أكبر من طاقته، ولا مثلا من الآية في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى إذا كل حياة الإنسان ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنت ممكن أنت بنفسك تكلف نفسك ما فوق وسعها، أقصد في أوامر الله ونواهيه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن ممكن ابن آدم لجهله يحمل نفسه ما لا يطيق. بمعنى أنت مثلا الحمد لله مثلا دخلك في الشهر 1000 جنيه، فتقول الله علي أن أتصدق ب100,000، الله ما كلفك بها، إنما أنت التي كلفت نفسك بها. كالنصارى مثلا ما كتب الله عليهم التراهم، فابتدعوا الرهبانية، قالوا نتراهب نترك الصلاة نترك عفو الأكل عفوا نترك زواج النساء نترك ونتراهب. الله قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لما فرضوها على أنفسهم ما رعوا حق رعايتها، يعني قالوا خلاص أنا لن لن أتزوج. فالراجل ما تزوج تترك الزواج تتكلم النساء وتعبث بهن. الفتاة تقول أنا لا أتزوج سأتراها. لماذا تتراها بي؟ قالت أتراها بابتغاء مرضات الله. ما رأت الرابنية حق رعايتها خرجت تقابل هذا الشاب وتقابل ذاك الشاب. ورابنية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وفي الإسلام قد تنزل نظرا فوق طاقتك. بارك الله فيك. بالتكاليف الشرعية إن يسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت الشيخ عن بلاد الأسئلة بارك الله فيك. اتفضلي. أول سؤال الشيخ أنا الحمد لله بقرأ قرآن وبختم. فعندي أعمل بدل ما بقرأ بختم مرتين في الشهر عايز أعمل ختمة واحدة في الشهر. بحيث يوم أقرأ فيه ويوم الثاني أختم في القرآن يجوز؟ يعني تختمي ايه يعني مش فاهم يعني في الصلاة يعني؟ لا انا بقرا قران ليا ورد يومي. ها؟ ليا ورد يومي بقاء. طيب المشكلة انا مش فاهم المشكلة. يعني عايز اقرا يوم ورد وثاني يوم احفظ قران. حفظ يعني وقراءة. ليس هناك اي مانع من اي شيء. لا الكتب الورد يختم وحده وحفظ الوحدة كمان انت متسرعة في الحفظ. ماشي مش على المتيسر لك. على المتيسر لك. السؤال الثاني يا استاذ. عليك السلام. تفضل. السؤال لو سمحت. لا خلاص لا يعني انتهى الامر يعني خلاص. السؤال الثاني. السؤال الثاني انا مؤمن ان في عذاب قبر وكل حاجه. بس انا بستقبل للقبر على الرغم ان انا مؤمن ان هو في عذاب قبر وممكن اتعذب في القبر بس انا مش عارف مين المستقبل ده. مستقل يعني انت مستقل الموت يعني ومستقل تشوف ايه اللي في القبر ولا ايه مش فاهم؟ لا مش مستقل تشوف ايه اللي في القبر مستقل يعني اموت واروح الى قبر ودار الاخر. مستقل انك تموتي؟ او اروح ودار الاخر. مستقل الموت ودار الاخر. الدار الاخر. من عارف ان في عذاب وممكن كل ما ربنا يربي يعني او نجاني ربنا من عذاب القبر. بس انا عايز اكون الاستاذ ده صح ولا غلط ولا ايه؟ لا غلط. غلط؟ طبعا. لأن عائشة قالت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إلا استنى افهم الكلام اسمع الكلام يا أخي. إما محسنا فيزداد. إذا كنت أنا محسن حياتي خير لي كل يوم الحمد لله أصلي أصوم قدر استطاعتي أتبع الجنائز أنفق مما رزقني الله إن كنت ميسرا أعود المرضى صحيفتي تزداد خيرات إن كنت محسنا. إن كنت مسيئا فلماذا أتمنى الموت السريع؟ أنا أترك نفسي حتى أستغفر. إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. لكن إن كانت هناك فتنة ستجترف الشخص وتأخذ من الإيمان الكفر. لا إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. اسمري يا أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة كلنا نكره الموت يا رسول الله. قال ليس ذلك يعني مش ليس الفهم الذي فهمتيه إنما ذلك عند الاحتضار. معنى الحديث إذا عاين الشخص الموت يحب لقاء الله لما عمله من الأعمال الصالحة فيتمنى لقاء الله عند الاحتضار. وإن كان مسيئا في دنياه وحضرته الوفاة يكره لما صنعه من الجرائم. فإذا كنت محسنة فاسأل الله أن يمد في عمرك ويحسن في عملك. والنبي عليه السلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله على ما حسنه بعض العلماء. دعا لأنس بن مالك اللهم أطل عمره وبارك له فيما أعطيته في له أكثر ماله ولده. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنني عند مقدم الحجاج دفن لصلبي 115. فهمتي؟ صبرا. وأنا أنصحك بنصيحة صحيح أن الإنسان خلق هلوع، الإنسان خلق عجولة، لكن تكون ترياسيا. ما تسمع كلام رسول لا تنصتي. ماذا قال الرسول؟ حتى تفهم. اتفضلي. لا تتعلم التسرع. تفضلي. ويتحلل الجبر بعدها، يعني ليه انت كده عامل مصالح؟ قل ايه؟ عفوا ماذا قلت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا رب. سؤالين بعد اذنك. سأل. سمعت حضرتك في فيديو من كام ساعة كده على الصفحة ان التائب من الشرك تبادوده تقبل توبته في مشيئة الله الا ان كان في حقوق العباد فيجب ان تؤدى الحقوق. صح. طيب. ده قبل الموت. حقوق ولا يستطيع اداءها لعجز. ايوه هذا سؤال حسن. اخي يسأل يقول هو ما لا للناس عنده حقوق ولا يستطيع أن يسدد هذه الحقوق إليهم، لنفترض أنها حقوق مالية وأنت عاجز عن السداد، اقترضت من شخص مالا وأنا عاجز عن السداد، فعندنا رحمة الله قريب من المحسنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كنت أخذت أموال الناس بقصد أن تسدد، أنت متعثر وأردت أن تسدد، أعلم أن الله يسدد عنك إن عجزت. وإذا كنت أريد إتلافها ولكني تبت. إذا تبت تاب الله عليك واجتهد في السداد. ما نملك إلا هذا. ونعم بالله. الله يسلمك. السؤال الثاني حضرتك. أحبك ونجل لك في الله والله لا يفق بعد. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسلمك. ونحب شيوخنا الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، يعني مش عايز أذكر أسماء عشان ما أنساش حد. الله يبارك فيك. حالة ما اختلفتم في مسألة ما. أمثالنا بقى اللي احنا لسه يعني ضعاف في الفهم، ماذا نفعل في الحالة؟ دائما ليست العبرة باختلافنا أو اتفاقنا، إنما العبرة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كلام كل شخص، ولسنا بمعصومين، نحن بشر نصيب ونخطئ ونزعل ونعلم. نحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، وفوق كل ذي علم عليم. فالقول الذي يقدم ويعلو ولا يعلى عليه هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو وحي يوحى. فلا تنتظر أن تقلدني، هناك أعلم منا بكثير بكثير من البشر، ومصداق ذلك قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وقد عُتب موسى عليه السلام، سئل موسى الكليم الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه لما خطب الناس خطبة أبكتهم، فتبعه رجل منهم وقال يا نبي الله من أعلم الناس؟ قال أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال له ربه عبدنا خضر أعلم منك. قال يا ربي أن السبيل إلى لقائه؟ فقال وذكر الحديث المعروف والمذكور إجماليه في سورة الكهف. فلا تنتظر قول مصطفى ولا قول محمد ولا قول أبو إسحاق ولا قول الله فوق كل قول، قول الله فوق كل قول. وكذا قال أئمتنا وسادتنا وإذا نظرت إلى أفعال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأسئلتهم لبعضهم البعض، ترى مثلا عمر يقول لأصحاب رسول الله: يا أصحاب رسول الله، من يحفظ منكم حديث رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. قال: إنك عليها لجريء، هات الحديث. فقال: فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس عني أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، الحديث. فكان عمر يسأل عن الدليل: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول في كذا؟ وإذا اجتهد عمر اجتهادا، وهو العبقري بوصف رسول الله له، إذا اجتهد اجتهادا خالف نصا، الصحابة لم يتركوه. نهى عمر عن التمتع في الحج، نهى عمر عن التمتع في الحج، قال: لا تمتع. وفين مسألة التمتع على غير وجهها، كان ظنها خاصة بالرسول وزمانه. فقام عمران بن حسين صحابي فاضل، كانت الملائكة تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه. فقال عمران بن حسين لعمر، قال عمران بن حسين: تمتعنا مع رسول الله، وجاء التمتع في كتاب الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء، نفس الشيء سلكه علي مع عثمان رضي الله عنهما، سلك عثمان طريق عمر في النهي عن التمتع في الحج. قام علي قال: كيف تنهى عن التمتع وفي كتاب الله وقد تمتعنا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عثمان: دعنا منك يا علي. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. فدائما بارك الله فيك، قول الله مقدم فوق كل قول. بارك الله فيكم. قول الرسول: اسأل عن الدليل، اسأل عن الدليل، ما دليل هذا؟ هل الدليل صح أم لم يصح؟ هل الدليل صح أم لم يصح؟ إن أئمتنا كبراء أنا وعلماء أنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، ولم إن كان الدليل هو المنارة لهم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. لو سمحت، كان في واحد بينزل بيهكر نت من شركات الصور، يعني لسه نت من الشركات وكده، وبينزله على لينك على موقع أنا مشتركة فيه، تمام؟ فهل أنا لو أخدت النت ده وشغلته يبقى كده حرام عليا عليه؟ وهل لو في حد قريبي اخذ، يعني هل انت استفدت بشيء مسروق؟ استفدت بشيء مسروق؟ لا تستفيدي بشيء مسروق. ضمنت. تمام. تمام. وحتى لو انا اللي مش انت اللي سرقه. لا، لا تستفيدي بالمسروق، لا تساعدي النصوص على سرقته. طب لو في حد بياخده وبيبيعه للناس وبياخد، لا تبيع المسروق ولا تشتري المسروق. مع السلامة. مرحبا بك يا فضيل الشيخ إبراهيم بن رفعت، وفقك الله وجعلك مباركا أينما كنت. استمر في دعوتك إلى الله يا شيخ إبراهيم، وانشر آيات وانشر أحاديث، فأنت رجل صحفي، كن صحفيا مؤمنا يا شيخ إبراهيم كما هو الظن بك. انشر كلام الله، انشر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تترك العلمانيين يعبثون بالدين، لا تتكلم برأيك يا شيخ إبراهيم كثيرا، قل قال الله، قال رسول الله، وانشر هذا الخير، بلغه عني ولو آية. نذر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نصيحتي للشيخ إبراهيم رفعت حفظه الله باعتبار الرجل صحفي، أسأل الله أن يسدده، يكون شعارك أن تبث كلام الله وكلام رسول الله. نعم قد يزهد فيك زاهدون حمقى لا يعرفون قدر كلام الله وقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن منارة خير أيها الصحفي، وفقك الله لما يحبه ويرضى. وأنت يا فهد بارك الله فيك. والسامعين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد إليك الله ونشكره. الحمد لله الحمد لله، نتقلب في نعم الله ليل نهار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله أن يجعلنا وياك شكر نعمه يا رب، أكثر من شكر الله. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. تفضل. عدم الجواز تعليم الفتوات في الأيام اللي احنا فيها دي بسبب الشتاء، وبيقول الأفضل إن أجيب لهم مدرسات مدرسين في البيت، يعني مش بتطلع بره البيت خالص، يعني جرت فرمة التعليم في الفتوات. لا ما هذا الكلام، هذا الكلام غلط. يعني هل تعليم الفتيات حرام؟ تعليم الفتيات ليس بحرام إذا كنا يتعلمن ما ينفعهن في دينهن ودنياهن، ليس بحرام إذا كانت الفتاة تتعلم شيئا ينفعها في دينها وينفعها في دنياها، ليس هذا التعليم بحرام، بل قربة من القربات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بعموم أنواع العلم المفيد في الدنيا والآخرة، وإن كان يقدم أصالة العلم بكتاب الله وسنة رسول الله. ثم إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة عامة، قوة عامة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا الذي يقول إن تعليم البنات حرام أقول إن الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا كان التعليم حراما هل الجهل هو الحلال؟ لكن الكلام يضبط. يقول إن الفتنة إذا كانت هناك فتنة ولد يعاكس فتاة وستخضع لها وتذهب لتقابله في الخفاء منعها أبوها لعلة، هناك ضوابط تضبط بها المسائل. إذا كان هناك شر وفساد، الشر أو الفساد حرام، لكن إذا كانت الفتاة من الممكن أن تذهب إلى الجامعة وهي بعيدة عن الاختلاط بالشباب وتجتمع مع مجموعة من الفتيات الصالحات، هناك فتيات صالحات كثيرات، فهذا شيء لا مانع منه أبدا، بل وأقرب إلى الخير إذا كانت تحافظ على دينها وتحافظ على إيمانها وتختلط بالصالحات من أمثالها وتدعو المغيبات الخائضات في الضلال إلى دين الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. وياكم بهذا القدر أجتهد حامدا ربي سبحانه وتعالى، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربي آل أن يحمد وآل أن يشكر، فكيف لا يحمد ولا يشكر وهو الخلاق العليم، وهو الذي أنعم علينا بنعم لا نحصيها سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونتقلب ليل نهار في نعم الله سبحانه. فنسألك يا رب أن توزعنا شكر نعمك، نسألك يا رب أن توزعنا شكر نعمك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أنت آل لأن يثنى عليك، أنت آل لأن تحمد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أنت آل يا ربنا أن تمجد، فأنت الحميد وأنت المجيد.

اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا، أصلح لنا يا رب وأصلح ذرياتنا وسدد ذرياتنا وسددنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا يا أرحم الراحمين اخذ في قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اكتب لنا يا رب الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا من المقربين، واخرجنا من هذه الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، راضين بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قل لنا يا رب وليا في أزواجنا وذرياتنا وما خولتنا وما رزقتنا يا رب العالمين. تولى أمورنا وأصلح شؤوننا، اللهم أصلح شؤون هذه البلاد، اللهم أصلح شأن هذه البلاد وهدي قادتها للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهدي المسيئين منا للمحسنين، ولا تحملنا يا رب ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم اعصم المسلمين واحفظهم بحفظك واجنب عنهم نزغات الشياطين يا رب العالمين. لا تجعل يدنا أبدا تلوث بدماء مسلمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأعذنا من أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.